الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وقليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، سمح الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، تحدثت مع حضراتكم في قضية بالغة الأهمية بالغة الخطورة حول تصحيح جزء من تاريخنا الإسلامي طالما تلبست به خرافات، وطالما ملئ بالأكاذيب، حتى وصل الحال بالناس أنهم سبوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نالوا من عرضهم، أو كرهوا بعضا منهم. فقمنا بحمد الله عز وجل لتصحيح النظرة حول الفترة الأولى من تاريخ الإسلام والمسلمين. فكان من أمر صفين على نحو ولم معاوية رضي الله عنه وأرضاه بأنه ولى ابنه اليزيد الخلافة من بعد، وما كان يحق له أن يفعل هذا. كن سبق الكلام عنه في بيان اختيار معاوية لابنه يزيد دون أن يترك الأمر شورى، وقد علم ما الذي جرته مسألة ترك الأمر شورى بعد قضية التحكيم دون أن يحسم الأمر. فكانت هناك الفرقة وكان هناك التنازع والقتال، فاختار معاوية ابنه يزيد لأمور ذكرناها وأفردنا لها هذه المحاضرة حول يزيد. ما الذي يجب أن نعرفه عن يزيد والذي شاعت ضده اتهامات ليست على مستوى الشيعة فقط بل على مستوى المسلمين؟ وكل من لم يعرف التاريخ الصحيح فإنه يردد إلعن اليزيد ولا تزيد، وهي كلمة لها أصلها، ولا يجوز لعن المعين كما هو معلوم في العقيدة، كما لا يجوز تكفيره إلا بعد إقامة حجة واستتابة وبيان الأمر. ومع المحاضرة الثامنة من هذه السلسلة نذكر حديثا مستقلا عن يزيد ابن معاوية رضي الله عنه. يزيد بين مبايعته وخلعه، روى البخاري في صحيحه أن معاوية رضي الله عنه خطب وابن عمر رضي الله عنهما حاضر في خطبته، أي خطب يطلب البيعة ليزيد. فذكر التاريخ المزيف أن معاوية أكره الصحابة على بيعة يزيد. روى البخاري ايضا عن عكرمة ابن خالد ان ابن عمر رضي الله عنهما قال: دخلت على حفصة ونوساتها تمكث، اي ذوائبها تقطر ماء. قلت: قد كان من الامر ما ترين، فلم يجعل لي من الامر شيء. فقالت: الحق فانهم ينتظرونك، يعني ينتظرونك في مبايعة يزيد، واخشى ان يكون في احتباسك عنهم فرقة، واخشى ان يكون في احتباسك عنهم فرقة. قال: فلم تدعه حتى ذهب. فلما تفرق الناس بعد مبايعة يزيد، خطب معاوية يقول: من كان يريد ان يتكلم في هذا الامر فليطلع لنا قرنه، فلنحن احق به منه ومن ابيه. قال حبيب ابن مسلمة: فهلا اجبته؟ يقول عبد الله ابن عمر: فهلا اجبته؟ قال عبد الله: فحللت حبوتي، اي اردت ان اخرج عن صمتي، وهممت ان اقول: احق بهذا الامر منك من قاتلك واباك على الاسلام، فخشيت ان اقول كلمة تفرق بين الجمع وتسفك الدم وتحمل عني بغير ذلك، فذكرت ما اعده الله في الجنان، فقال حبيب: حفظت وعصمت. يعني آخر ابن عمر الدار الآخرة على الدنيا، وأبى أن ينازع يزيد في أمر الخلافة، وتذكر ما عند الله وما أعده في الجنان لعباد المؤمنين، فوافقه حبيب الذي هو طلب منه أن يرد على معاوية وأن يبين له أنه أولى بالأمر منه ومن ابنه، فقال له: حفظت وعصمت، أي حفظت الصلة وعصمت الدماء، فجزاك الله خيرا. وروى البخاري في كتاب الفتن في صحيحه أن أهل المدينة لما خلعوا يزيد بن معاوية، جمع ابن عمر حشمه وولده وقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، يقصد يزيدا، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن نبايع رجلا على بيع الله ورسوله ثم ننصب له القتال، واني لا اعلم احدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الامر الا كنت الفيصل بيني وبينه. وفي هذا الخبر المنير الذي يرويه البخاري في صحيحه يفضح الذين زوروا على وهب ابن جرير الاخبار المتناقضة والمزيفة بأن ابن عمر وغيره لم يبايعوا ليزيد، وأن معاوية قام على رؤوسهم من يقطعها إذا كذبوه فيما افتراه عليهم من أنهم بايعوا لابنه يزيد. فتبين الآن أنه لم يفتر عليه، وهذا ابن عمر رضي الله عنهما يعلن في أحرج المواقف، اي في ثورة اهل المدينة على يزيد، وذلك بتحريض من ابن الزبير وداعيته ابن مطيع، ان في عنقه كما في اعناقهم بيعة شرعية لامامهم يزيد على بيع الله ورسوله، وان من اعظم الغدر ان تبايع الامة امامها ثم تنصب له القتال. ولم يكتفي ابن عمر بذلك في تلك الثورة على يزيد، بل روى مسلم في كتاب الإمارة من صحيحه أن ابن عمر جاء إلى ابن مطيع الذي هو صاحب الثورة على يزيد، جاء إلى ابن مطيع داعية ابن الزبير ومثير هذه الثورة، فقال ابن مطيع: اصرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. فقال ابن عمر: إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك بحديث سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له. من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. هذا وقد كان لمحمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما المعروف بابن الحنفية مثل هذا الموقف من داعية الثورة ابن مطيع حين اتهم الناس يزيد بن معاوية بأنه ليس عدلا ولا عالما ولا فقيها وليس مواظبا على الصلاة، بل كان يشرب الخمر ونحو ذلك. فنحن نرى من خلال هذا الصحيح الذي ذكرناه الذي رواه البخاري في صحيحه ما يدل على تزوير التاريخ من رواية بعضهم أن عبد الله بن عمر لم يبايع وأن معاوية قد كذب وقال قد بايعوا أو قد بايع ابن عمر وتقدم إلى حرسه يأمر بضرب عنقه إن كذبه، فهذا كل موجود في التاريخ. وها هو قد قال في رواية البخاري بمحض إرادته وليس مكره وليس أمام معاوية: قد بايعناه على بيع الله ورسوله. لتروا التعارض بين الحق والباطل والصحيح والزيف. فخذوا لأنفسكم الصحيح لطلب السلام والخلاص بين الصحابة والتابعين، فلا تكونوا وأنتم لم تشاهدوهم وقد عصمكم الله من فتنتهم ممن دخل بلسانه في دمائهم. وهذه الأخبار الصحيحة التي ذكرت لك طرفا منها تعطيك أن ابن عمر كان مسلما في إمرة يزيد وأنه بايع وعقد له والتزم ما التزم الناس ودخل فيما دخل فيه المسلمون وحرم على نفسه ومن إليه بعد ذلك أن يخرج على هذا أو ينقضه، وهو شيخ المسلمين أو شيخ الصحابة آنذاك. وظهر لك أن قول من قال إن معاوية كذب في قوله بايع ابن عمر وأن ابن عمر وأصحابه سئلوا فقالوا لم نبايع فقد كذب أيضا، وقد صدق البخاري في روايته لقول معاوية وهو على المنبر إن ابن عمر قد بايع بإقرار ابن عمر بذلك وتسليمه له وتماديه عليه. فأي الفريقين أحق بالصدق إن كنتم تعلمون، الفريق الذي فيه البخاري أم الذي فيه غيره؟ فخذوا لأنفسكم بالحزم والأصح أو اسكتوا عن الكل والله يتولى توفيقكم وحفظكم. وقد قالوا في الوصول إن ولاية المفضول نافذة مع وجود من هو أفضل منه إذا عقدت له البيعة لما في حلها أو طلب الأفضل من استباحة ما لا يباح وتشتيت الكلمة وتفريق أمر الأمة. هذا. وفي التاريخ المزور اتهامات ليزيد شاعت بين الناس حتى صرنا نكره يزيد ونكره بكراهيته معاوية الذي ولاه الإمارة. وهذه الشائعات تولاها ابن مطيع قائد ثورة ابن الزبير حين اتهم يزيدا بأنه ليس عدلا ولا عالما ولا فقيها وليس مواظبا على الصلاة وكان يشرب الخمر، وصار دعاة ابن الزبير يذيعون بعد موت معاوية في الحجاز الأكاذيب على يزيد وينسبون إليه ما لا يحل لهم، وواصل الرافضة أعني الشيعة تلك الحملة إلى يوم الناس هذا، ووافقهم على هذا المتصوفة وسائر عامة المسلمين. واسمع الصحيح في المسألة، لقد نقل الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية أن عبد الله بن مطيع داعية بن الزبير مشى في المدينة هو وأصحابه إلى محمد بن علي بن أبي طالب المعروف بن حنفية، فأرادوه على قلع يزيد فأبى عليهم، فقال ابن مطيع إن يزيدا يشرب الخمر ويترك الصلاة ويتعدى حكم الكتاب، فقال لهم ما رأيت منه ما تذكرون، ما رأيت منه ما تذكرون، وقد حضرته وأقمت عنده، هذا كلام ابن الحنفية، فرأيته مواظبا على الصلاة متحريا للخير يسأل عن الفقه ملازما للسنة. قالوا فإن ذلك كان منه تصنعا لك. فقال وما الذي خاف مني أو رجا حتى يظهر الخشوع؟ أفأطلعكم على ما تذكرون من شرب الخمر؟ فلئن كان قد أطلعكم على ذلك إنكم لشركاؤه، وإن لم يكن أطلعكم فما يحل لكم أن تشهدوا بما لم تعلموا. قالوا إنه عندنا لحق وإن لم نكن قد رأيناه. فقال لهم أبى الله ذلك على أهل الشهادة، فقال إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولست من أمركم في شيء. قالوا فلعلك تكره أن يتولى الأمر غيرك، فنحن نوليك أمرنا، يعني بدلا من ابن الزبير. قال ما أستحل القتال على ما تريدونني عليه تابعا ولا متبوعا. قالوا قد قاتلت مع أبيك، فقد قاتلت مع أبيك مع علي. قال جيئوني بمثل أبي أقاتل على مثل ما قاتل علي. قالوا فهو ابنيك القاسم وأبا القاسم بالقتال معنا. قال لو أمرتهما لقاتلا. قالوا فقم معنا مقاما تعض الناس فيه على القتال. قال سبحان الله، آمر الناس بما لا أفعله ولا أرضاه، إذا ما نصحت لله في عباده. قالوا إذا نكرهك. قال إذا آمر الناس بتقوى الله وألا يرضوا المخلوق بسخط الخالق. وخرج إلى مكة. فهذا كلام ابن الحنفية يدافع عن يزيد، هذا ولقد شهد العدول بعدالته. فروى يحيى ابن بكير عن الليث بن سعد قال الليث توفي أمير المؤمنين يزيد في تاريخ كذا، فهذا الليث سماه أمير المؤمنين، وهذا بعد ذهاب ملكهم وانقراض دولتهم، ولولا كونه عنده كذلك ما قال إلا توفي يزيد، توفي يزيد. لكن رجلا بعد أن تزول الدولة الأموية يقول توفي أمير المؤمنين يزيد، فما ذلك إلا لعدالة يزيد عنده. بل إن إمام أهل السنة أحمد بن حنبل يذكر يزيدا في كتابه الزهد من بين الزهاد. هذا ولقد ثبت في التاريخ الصحيح أن معاوية مع شديد حبه ليزيد لألمعيته واكتمال مواهبه آثر أن ينشأ بعيدا عنه في أحضان الفطرة وخشونة البداوة وشهامة الصحراء، ليستكمل الصفات اللائقة بالمهمة التي تنتظر أمثاله، فبعث به إلى أخبية البادية عند أخواله من قضاعة ليكون على مذهب أمه ميسون بنت بجل يوم أن قالت لبيت تغفق الأرواح فيه أحب إلي من قصر منيف، لبيت تغفق الأرواح فيه أحب إلي من قصر منيف. وفي ذلك الوسط أمضى يزيد زمن صباه وصدر شبابه، وما لبث أن انتقل أبوه إلى رحمة الله تعالى حتى تولى المركز الذي أراده الله له. ولقد كان يزيد غائبا عن الشام حينما مات أبوه، فلما وصل دمشق جددت له البيعة من قبل المسلمين، ثم جمع الناس في المسجد الجامع وخطب فيهم بما يدل على تقوى، قائلا بعد أن حمد الله وأثنى عليه: أيها الناس، إن معاوية كان عبدا من عبيد الله أنعم الله عليه ثم قبضه إليه، وهو خير من بعده ودون من قبله، ولا أزكيه على الله عز وجل، فإنه أعلم به، إن عفى عنه فبرحمته، وإن عاقبه فبذنبه، وقد وليت الأمر من بعده، ولست آت على طلب، ولست آت على طلب، ولا أعتذر من تفريط، وإذا أراد الله شيئا كان. إن معاوية كان يغذيكم البحر، وإني لست حاملا أحدا من المسلمين في البحر، أي إلا بإذنه واختياره. وإن معاوية كان يشتيكم بأرض الروم، ولست مشتيا أحدا بأرض الروم. وإن معاوية كان يخرج لكم العطاء أثلاثا، وأنا أجمعه لكم كله. قال الراوي: فافترق الناس عنه وهم لا يفضلون عليه أحدا. هذا. وقد سجل التاريخ ليزيد خطبا تدل على حصافة عقله وحسن بصيرته وتقواه وعلى علمه أيضا، حتى قال ابن عباس: إذا ذهب بنو حرب ذهب علماء الناس. حتى قال ابن عباس: إذا ذهب بنو حرب ذهب علماء الناس. فأين هذا مما ذكره المؤرخون من زيد يتهمون فيه يزيد بما اتهموه به من شرب للخمور وأنواع من الفجور؟ يزيد والحسين رضي الله عنه. لقد قيل في التاريخ: لو لم يكن ليزيد إلا قتله للحسين لكفى به إثما وجرما. المعروف الشائع أن يزيدا هو الذي قتل الحسين، أعني أمر بقتله، ولذا تصب عليه اللعنات: كيف يقتل ابن رسول الله أو سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا. وكم سمعت كتب التاريخ وهولت في قضية مقتل الحسين والتمثيل به وتشريد آل البيت وتبيهم وحملهم على الجمال بلا أقدار، قد سارت منهم الشعور ونزع عنهم الحجاب مع ترويع الأطفال والشباب. ونحن نقول: يا أسفا على المصائب مرة، ويا أسفا على مصيبة الحسين، صف رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف مرة. بوله يجري على صدر النبي صلى الله عليه وسلم، ودمه يراق على التراب، فيا لله ويا للمسلمين. ولكنه رضي الله عنه وأرضاه هو الذي خرج على يزيد بن معاوية، خرج عليه بعد خلافة وبيعة ممثلة جاءت من بعد شورى ومن بعد بيعة اهل الحل والعقد. لكن كتب اهل الكوفة للحسين كتبا جاءته من شيوخ شيعته وشيعة ابيه يدعونه فيها اليهم، يقولون في بعضها لقد اينعت الثمار، فاذا شئت فاقدم على جند لك مجند. فارسل الحسين اليهم ابن عمه مسلم ابن عقيل ابن ابي طالب ليرى ان كانوا مستوثقين مجتمعين صادقين فيما قالوه ام ان الامر خلاف ذلك، من اجل ان يقدم عليهم بعد ذلك ويرى فيهم التمكين. ومضى مسلم بن عقيل لكنه ضل في الطريق، ومات من معه من رفقاء السفر من العطش. فكتب مسلم الى الحسين يسعى فيهم ويرى فيهم التمكين. ومضى مسلم بن عقيل لكنه ضل في الطريق، ومات من معه من رفقاء السفر من العطش. فكتب مسلم الى الحسين يستعفيه من هذه المهمة، فاجابه الحسين خشيت الا يكون حملك على الاستعفاء الا الجبن. فلما قال له ذلك مضى مسلم في طريقه حتى بلغ الكوفة واعطاه البيعة للحسين 12,000 من الكوفيين. وشعر امير الكوفة النعمان بن بشير رضي الله عنه بحركاته فخطب فيهم ينهاهم عن الفتنة والفرقة، وقال لهم اني لا اقاتل الا من قاتلني ولا اخذ بالظنة والتهمة، فان ابديتم لي صفحتكم ونكستم بيعتكم لاضربنكم بسيفي ما ثبت قائمه في يدي. وعلم يزيد ان النعمان بن بشير رجل حليم ناسك لا يصلح في مقاومة مثل هذه الحركة التي تبناها الحسين، فكتب الى عبيد الله بن زياد عامله على البصرة انه قد ضم اليه الكوفة ايضا، وامره ان يأتي الى الكوفة وان يطلب ابن عقيل الذي جاء يستثير الناس ضده كطلب الخرزة حتى يثقفه، يعني يجده فيوثقه واما ان يقتله او ان ينسيه. فاستخلف عبيد الله اخاه على البصرة واقبل الى الكوفة فاتصل برؤسائها وقبض على ازمة الامر. فما لبث مسلم بن عقيل ان رأى مبايعي الاثنى عشر الفا صاروا هباء منثورا، ورأى نفسه وحيدا طريدا. ثم قبض عليه وقتل. وكان الحسين قد جاءته قبل ذلك رسائل من مسلم بن عقيل بأن اثني عشر ألفا بايعوه على الموت، فخرج لهذا عقب موسم الحج يريد الكوفة من أجل أن يصل إلى من بايعوه. هذا وقد ذكر أن ابن الزبير شجعه على الخروج وقال له ما يمنعك من شيعتك وشيعة أبيك، فوالله لو أن لي مثلهم لذهبت إليه. ولكن هذا الذي ذكر لم يصح، ذلك أننا وإن كنا نلوم ابن الزبير رضي الله عنه على ثورته وهو لا شك أنه مجتهد، لكننا نبرئه من خدعة الحسين بحظه على الخروج إلى العراق ليخلو له الجو في الحجاز، ذلك أن الطبري قد روى روايات أخرى تنفي عنه هذه الخدعة، نذكر بعضها بإيجاز. فقد قال إن ابن الزبير قال للحسين حينما قال له أنه يرغب في الخروج إلى العراق، قال أما الملك لو أقمت للحجاز ثم أردت هذا الأمر ها هنا ما خلف عليك ان شاء الله. وقال له في رواية اخرى: ان شئت ان تقيم اقمت فوليت هذا الامر، فآذرناك وساعدناك ونصحنا لك فبايعناك. وفي رواية لابن كثير قال الحسين لابن الزبير: اتتني بيعة 40,000 من الرجال. فقال له: اتخرج الى قوم قتلوا اباك واخرجوا اخاك؟ ومما يؤيد براءة ابن الزبير من تغرير الحسين ليخلو له الجو في الحجاز ما رواه ابن كثير ايضا، ان عبد الله بن مطيع داعية ابن الزبير لقيه في مكة فقال له: فداؤك امي وابي، امتعنا بك ولا تسر ولا تمضي الى العراق او لا تسر الى العراق، لانك ان قتلت لان قتلك هؤلاء يتخذون عبيدا وخولا. اذا ابن الزبير لم يحرضه على الخروج ولم يغرر به كما زعم التاريخ هذا. وعندما علم ابن عباس رضي الله عنهما بخروج الحسين يريد الكوفة نهاه عن ذلك، فلم يقبل الحسين النصيحة منه، لم يقبل نصيحة أعلى من أهل زمانه، كما عدل عن رأي شيخ الصحابة ابن عمر وكذا آخرون أشفقوا على الحسين من هذا الخروج المشهور من جميع أحبائه وذوي قرابته والناصحين له والمتحرين لسنة الإسلام في مثل هذا الموقف، المبتعدين عن الفتن أمثال أخيه محمد بن حنفية وابن عمه عبد الله بن جعفر بن أبي طالب وغيره. ولذا نذكر فيما يلي براءات أكبر أو كبار الصحابة والمفكرين للحسين بلزومه الرجوع وإيثاره العافية وحرصه على وحدة المسلمين. فقد ذكر الإمام ابن كثير أن يزيدا لما سمع بخروج الحسين كتب إلى عبد الله بن عباس يطلب منه أن يكف الحسين، وقال له: أحسبه قد جاءه رجال من الشرق، يعني من العراق، فمنوه بالخلافة، وعندك منهم خبر وتجربة، فإن كان قد فعل فقد قطع راسخ القرابة، وأنت كبير أهل بيتك والمنظور إليه، فامنعه من الفرقة. فدخل ابن عباس على الحسين فكلمه طويل وقال: أنشدك الله أن تهلك غدا بحال مضيعة لا تأتي العراق، وإن كنت لابد فاعلا فأقم حتى ينقضي الموت وتلقى الناس وتعلم ما يصدرون عنه ثم ترى رأيك. وننتظر الحجاج يخبروك عن خبر أهل العراق إن كان على بد من الخروج. فأبى، أبى رضي الله عنه، كما روى الطبري أن الحسين لما خرج من مكة اعترضه رسل الوالي عمر بن سعيد بقيادة أخيه يحيى فقالوا له: أين تذهب؟ وطلبوا منه الانصراف فأبى حتى تدافع الفريقان وتضاربا بالسياق، وامتنع الحسين منهم ثم مضى إلى طريقه. فناداه يحيى: يا حسين اتق الله ولا تخرج من الجماعة وتفرق هذه الأمة. فأجابه الحسين بالآية: لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون، ثم مضى. وروى الطبري كذلك أن عبد الله بن جعفر لما علم بخروج الحسين من مكة أرسل إليه كتابا مع ابنيه عون ومحمد يقول فيه: إني أسألك بالله لما انصرفت حين تنظر في كتابك فإني مشفق عليك من الوجه الذي توجهت إليه، أن يكون فيه هلاكك واستئصال أهل بيتك، إن هلكت اليوم طفئ نور الأرض، فإنك علم المهتدين ورجل المؤمنين، فلا تعجل بالسير فإني في أثر الكتاب. ومع ذلك مضى الحسين. وروى ابن كثير أن عبد الله بن عمر لما سمع بخروج الحسين الى العراق وكان هو في مكة لحق به على مسيرة 3 ليال فقال له اين تريد؟ قال العراق وهذه كتبهم وبيعتهم. فقال له ابن عمر اني محدثك حديثا ان جبريل عليه السلام اتى النبي صلى الله عليه وسلم فخيره بين الدنيا والاخره فاختار الاخره ولم يرد الدنيا وانك بضعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نالها احد منكم ابدا وما صرفها الله عنكم الا للذي هو خير لكم. فابى ان يرجع فاعتنقه. ان يرجع الحسين رضي الله عنه رغم نصيحة عبد الله بن عمر فاعتنقه ابن عمر وقال له استودعك الله من قتيل استودعك الله من قتيل. كذلك روي ان ابا سعيد الخدري جاء الى الحسين وقال له اني لك ناصح واني عليك مشفق وقد بلغني انه قد كاتبك قوم من شيعتكم بالكوفة يدعونك الى الخروج اليهم فلا تخرج فاني سمعت اباك يقول بالكوفة والله لقد مللتهم وابغضتهم وملوني وابغضوني وما يكون منهم وفاء قط ومن فاز منهم فاز بالسهم الاخير والله ما لهم نيات ولا عزم على امر ولا صبر على السيف. وروى الطبري ايضا ان احد بني عكرمة لقيه وهو نازل في بطن القصبة فسأله اين تريد فحدثه بالامر فقال له اني انشدك الله من صرف فوالله لا تقدم الا على الاسنة وحد السيوف. فلو كان الذين بعثوا اليك كفوك مؤونة القتال ووفروا لك الاشياء فقدمت عليهم كان ذلك رأيا. فابى وقال الحسين له يا عبد الله انه ليس يخفى علي ما رأيت ولكن الله لا يغلب على امره. ثم ارتحل. ثم ان الحسين استمر في سيره بعد ان وصله خبر مقتل مسلم بن عقيل وتفرق الناس عنه ايضا. وروى الطبري ان مسلم بن عقيل بعد ان اسخنته الحجارة التي رشق بها من اجل ان يستسلم فاستسلم فاخذوا سيفه فقال هذا اول الغد وبكى وبكى. وكان بقربه عمرو بن عبيد الله بن عباس فقال له من يطلب مثل الذي تطلب اذا نزل به الذي نزل بك لا يبكي. فقال له والله ما لنفسي ابكي ولا لها من القتل ارثي ولكن ابكي لاهل المقبلين ابكي الحسين وآل الحسين. ثم اقبل على محمد بن الاشعث فقال له يا عبد الله والله ستعجز عن اماني فهل عندك خبر تستطيع ان تبعث من عندك رجلا على لساني يبلغ حسينا فاني لا اراه قد خرج اليكم هو واهل بيته فيقول له ان مسلما اسير ولا يمسي حتى يقتل فارجع باهلك وبيتك ولا يغرنك اهل الكوفة فانهم اصحاب ابيك الذي كان يتمنى فراقهم بالموت او القتل وقد كذبوني وكذبوك وليس للكذاب رأي. فوعده ان يفعل. ثم ارسل شخصا يخبره خبر مسلم ورسالته فلقي الشخص الحسين واخبره وهو في الطريق فقال له كل ما حم نازل وعند الله نحتسب انفسنا وفساد امتنا. ثم استمر في رحلته وكان في امكانه الى هذا الوقت ان يعود. فانظر أخ الإسلام كثرة هؤلاء الناصحين للحسين رضي الله عنه، وليس فوق هؤلاء الناصحين أحد في عقلهم وعلمهم ومكانتهم وإخلاصهم، بل إن عبد الله ابن مطيع داعية ابن الزبير كان من ناصحيه أيضا بعقل وإخلاص. وحتى الفرزدق الشاعر قال له: قلوب الناس معك وسيوفهم مع بني أمية، قلوب الناس معك وسيوفهم مع بني أمية، فلم يفد شيء من هذه الجهود في تحويل الحسين عن هذا السفر الذي كان مشؤوما عليه وعلى الإسلام وعلى الأمة الإسلامية إلى هذا اليوم، إن لم يكن إلى قيام الساعة. وكل هذا بجناية شيعته الذين حرضوه بجهل وغرور ورغبة في الفتنة والفرقة والشر، ثم خذلوه بجبن ونزالة وخيانة وغدر. ولم يكتف ورثتهم من الشيعة بما فعل أسلافهم، فعكفوا على تشويه التاريخ وتحريف الحقائق ورد الأمور على أدبارها. هذا وقد روى الطبري أن الحسين لما تيقن من مقتل مسلم بن عقيل وتيقن من خذلان أهل العراق له، قال لمن معه من غير أسرته ولمن انضم إليه في الطريق: لقد خذلتنا شيعتنا، لقد خذلتنا شيعتنا، فمن أحب منكم الانفراق فلينفرق. فتفرق عنه أكثر الناس، ولم يبق معه إلا أبناؤه وأقرباؤه وبعض المخلصين من أوليائه، ولم يكن يزيد مجموعهم على 100. روى الطبري كتاب يزيد إلى عبيد الله بن زياد يوصيه في الحسين: إنك لم تعد أن كنت كما أحب، عملت عمل الحازم وصلت قولة الشجاع الرابط الجأ. وقد بلغني أن الحسين توجه إلى العراق فضع المناظر والمسالح واحترس على الظن وخذ على التهمة ولا تقتل إلا من قاتلك. ولقد روى ابن كثير أن مروان بن الحكم كتب إلى عبيد الله بن زياد حينما خرج الحسين إلى العراق: إن الحسين قد توجه إليه وهو ابن فاطمة، وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتالله ما أحد مسلم أحب إلينا من الحسين، فإياك أن تهيج على نفسك ما لا يسده شيء، ولا تنساه العامة، ولا تدع ذكره آخر الدهر، فضلا عن وصاية معاوية من قبل، إذ أوصى معاوية نفسه ولاته وابنه يزيد بالحسين رضي الله عنه. ومع كل هذا فقد مضى الحسين في طريقه وتخلى عنه أتباعه، وتلقاه أتباع عبيد الله بن زياد في معركة لم تدم طويلا قتل فيها الحسين رضي الله عنه وأرضاه، وكان أمر الله قدرا مقدورا. وكان ذلك بعد محاولات معه على أن يكف عما هو فيه، أو على أن يبايع يزيد، أو يدخل فيما دخل فيه المسلمون، ولكنه أبى واستمر على موقفه حتى الاستشهاد. هذا الذي حدث، فماذا كان من أمر يزيد؟ هل كان يزيد ممن قتل الحسين أو أمر بقتله أو حتى ابن زياد؟ يروي لنا التاريخ الصحيح كيف كان حزن يزيد لاستشهاد الحسين، وكيف كانت معاملته لأهل بيته، فقد صح أن يزيد يزيدا دمعت عيناه لما حمل إليه رأس الحسين رضي الله عنه أرضاه، وقال لحامله: لقد كنت أرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين، لقد كنت أرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين، لعن الله ابن عبيد الله، أي قاتل الحسين، أما والله يا حسين لو أنا صاحبك ما قاتلتك وما قتلتك، أما والله يا حسين لو أنا صاحبك ما قتلتك، يخاطبه أي بعد استشهاده. ثم دعا بعلي الصغير بن حسين ونسائه فأدخلوه عليه وعنده أشراف الشام، فقال لعلي: أبوك الذي قطع رحمي وجهل حقي ونازعني سلطاني فصنع الله به ما قد رأيت. ثم أمر بإنزالهم في داره وأمر لهم بما يصلحهم، وكان لا يتغدى ولا يتعشى إلا وعلي بن الحسين معه. ثم أمر النعمان بن بشير أن يجهزهم بما يصلحهم ويسيرهم إلى المدينة مع أناس صالحين. ولما أراد الخروج دعا عليا فودعه وقال له: لعن الله ابن مرجان الذي هو قاتل الحسين، أما والله لو أني صاحبه ما سالني خطوة إلا أعطيتها إياه ولدفعت عنه الحفة بكل ما استطعت، ولو بذلت بعض ولدي، ولكن الله قضى ما رأيت فكاتبني، وإنه إلي كل حاجة تكون لك. ويروي ابن قتيبة أنهم لما أدخلوا عليه رأس الحسين وأهله بكى حتى كادت نفسه تفيض، وبكى معه أهل الشام حتى علت أطوافهم. ويروي المسعودي أن ابن زياد قال لقاتل الحسين: إنه كان خير الناس أما وأبا وخير عباد الله، فلما قتلته؟ ثم أمر بضرب عنقه فقتله. وذكر الطبري أنه لما دخل على ابن زياد عشاء آل الحسين أمر لهم بمنزل وأجرى عليهم رزقا وأمر لهم بنفقة وكسوة، ثم سيرهم إلى يزيد. فمثل هذه الروايات الصحيحة الواردة في حسن معاملة عبيد الله بن زياد ثم يزيد لابن الحسين الصغير وبناته ونسائه واستياء يزيد لقتله وبكائه عليه ومشاركة أهله نساء ورجالا في ذلك أصح من تلك التي تذكر قسوة يزيد وجفاءه إزاء آل البيت، ولا سيما أنه لم يكن هناك قتال شديد يثير نقمة وانفعالا يمتد أثره مساء أو الأطفال، وكان قد وقع على غير بل وعلى مضض منه. الدلائل على ذلك ما رواه الطبري وابن قتيبة معا من استمرار الصفات الحسنة والمكاتبات بين يزيد بن معاوية وعلي بن الحسين، وما كان موقف هذا إبان ثورة المدينة حيث رووا أنه لا علي بن الحسين ولا قاربه اشتركوا في هذه الحركة، أي في الخروج على يزيد. وصل قائد جيشه وأمره بأن يدني مجلسه وأن أولئك الخبثاء شغلوه عنه، وأن القائد رحب به وأجلسه على السرير وبلغه رسالة يزيد وأكرمه تمام الإكرام. فأين هذه المعاملة الحسنة من افتراءات المفترين بسبي أهل البيت وحملهم على الجمال بلا أقتاء، وإنما قاتلوا الحسين خوفا منه ومن أن يزيل عنهم الملك؟ فلما استشهد رضي الله عنه وأرضاه فرغ الأمر وبعث بآله إلى المدينة مكرمين معززين، ولكن جهل الرافضة إليه المنتهى. ولا ريب أن قتل الحسين رضي الله عنه وارضاه من اعظم الذنوب، وفاعله والراضي به مستحق للعذاب، لكن ليس قتله باعظم من قتل ابيه عليه، ولا قتل زوج اخته عمر، ولا قتل زوج خالته عثمان. والغريب ان هؤلاء المنافقين والمغرضين من اهل الكوفة الذين دعوا الحسين لتوليته هم الذين خذلوه وتخلوا عن نصرته وتسببوا في قتله، ثم خرجوا يبكون عليه وينوحون عليه. قال مؤلف التحفة الاثنى عشرية، نقل علامة الشيعة في هذا العصر الشيخ هبة الدين الشهرستاني ما رواه الجاحظ عن خزيمة الاسدي، قال: دخلت الكوفة فصادفت منصرف علي بن الحسين بالذرية عن كربلاء الى عبيد الله بن زياد، ورأيت نساء الكوفة يومئذ قياما يندبن متهتكات الجيوب، فسمعت علي بن الحسين وهو يقول بصوت ضئيل: يا اهل الكوفة انكم تبكون علينا، فمن قتلنا غيركم؟ ومما سبق ندرك انه ليس هناك ما يبرر نسبة قتل الحسين الى يديه، فهو لم يأمر بقتاله فضلا عن قتله، وكل ما امر به ان يحاط به ولا يقاتل الا اذا قاتل. ومثل هذا القول يصح بالنسبة لعبيد الله بن زياد، فكل ما امر به ان يحاط بالحسين ومن معه ولا يقاتل الا اذا قاتل، وان يؤتى به اليه ليضع يده في يده، او لعله يبايع يزيد صاحب البيعة الشرعية. بل ان هذا لا يصح قوله ايضا بالنسبة لامراء القوات التي جرت بينها وبين الحسين وجماعته قتال، فانهم ظلوا ملتزمين ما امروا به من قبل يزيد وابن زياد، بل كانوا يرغبون اشد الرغبة في ان يقاتلوا، يعني رغبوا اشد الرغبة عن قتاله خشية ان يعاقبهم الله من الابتلاء بقتاله فضلا عن قتله، وبذلوا جهدهم في اقناعه بالنزول على حكم ابن زياد او مبايعة يزيد، فاذا كان الحسين ابى ان يستسلم ليدخل فيما دخل فيه المسلمون وقاوم، فاذا بالحسين ابى ان يستسلم ليدخل فيما دخل فيه المسلمون وقاوم بالقوة، فمقابلته وقتاله صار من الوجهة الشرعية والوجهة السياسية سائغا، فأنى لأناس أن يكفروا ابن يزيد لأنه قاتل الحسين، مع أن الأمر صار من جنس وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. هذا وقد ذكر في التاريخ ما فيه إيلام وتعنيف ليزيد، حيث ذكر أن الحسين طلب منه مطالب وأبى أن يقبل منها شيئا. قد يقولون: ألم يكن من الواجب على يزيد وبالتالي على ابن زياد أميره على الكوفة والبصرة أن يقبل من الحسين أحد شروطه الثلاثة العادلة التي عرضها عليه، إذ عرض عليه أن يترك ليعود من حيث أتى، ده الحسين يريد أن يعود مع المنصر الكوفة، هو الذي كل جهابذة المسلمين طلبوا منه أن يعود فأبى، أن يترك ليعود من حيث أتى أو يذهب إلى يزيد أو يرسل إلى الشغور. يذكر بعضهم أن هذه الشروط والمطالب من الحسين رضي الله عنه أنه قد قالها، وليس لها اساس من الصحة، فقد روى الطبري رواية عن سمعان قال: اني صحبت الحسين رضي الله عنه فخرجت معه من المدينة الى مكة ومن مكة الى العراق ولم افارقه حتى قتل، وليس من مخاطبته الناس كلمة بالمدينة ولا بمكة ولا في الطريق ولا في العراق ولا في عسكر الى يوم مقتله الا وقد سمعتها. الا والله ما اعطاهم ما يتذاكر الناس وما يزعمون من ان يضع يده بيد يزيد بن معاوية ولا ان يسير الى ثغر من ثغور المسلمين، ولكنه كل الذي قال دعوني فلأذهب في الارض العريضة حتى ننظر ما يصير امر الناس اليه. يعني بقول لهم ننظر، اتركوا لي المسألة حتى ننظر من يبايعني او من يبايع يدي. دعوني فلأذهب في الارض العريضة في الهواء الطلق في الخلاء حتى ننظر ما يصير امر الناس اليه. نقول وهذا الطلب من الحسين لا يمكن قبوله لمن اوتي اقل نصيب من السياسة والتفكير. خيفة ان يقوم الحسين بتحريض شيعته في الانصار فتندلع الثورات وتقوم الفتن. ولكن نرى لو ان عبيد الله بن زياد وصحبه حاطر الحسين رضي الله عنه وجماعته وحاطوهم بصنوف العناية والرعاية وقدموا لهم ما يشتهون وتركوا امر الصلح للايام ريثما تهدأ سائرة الحسين لكان ذلك الخير كل الخير. وكل ذلك كان ممكنا ما داموا قلة لا يزيدون على 100 فلا يقاتلونهم، ولو قاتلوا على ان تنزع منهم اسلحتهم بمختلف الاساليب، ولكن امر الله كان قدرا مقدورا. فانا لله وانا اليه راجعون. ونود ان نشير هنا الى بدعة الشيعة المتمثلة في عقيدة النياحة، وهم يجددون ذكر هذه الكارثة كل عام فيفعلون فيها الغرائب والعجائب من لقم وإراقة دم، وما يهلكون الا انفسهم في الدنيا قبل الاخرة وهم لا يشعرون. وما الداعي لهذا؟ خاصة وان الامويين قد زالوا، كما انهم بنوا مذهبهم على قضية اولوية علي بالخلافة وتقديمه على ابي بكر وعمر، وقد افضى الجميع الى ربهم. فلماذا يتشبث الشيعة بامور قد انتهت؟ ولكن قبح الله اليهود اتباع ابن سبأ، فانهم لا يزالون يعيشون في الارض فسادا، يفسدون العقائد ويهدمون الاخلاق ويشنونها حربا شعواء على الاسلام والمسلمين باسم نصرة آل البيت كذبا وزورا وبهتانا. وختاما لهذا الموضوع الخطير نقول نشهد الله على اننا لم نكتب ما كتبناه عن هوى او بغض للحسين رضي الله عنه وارضاه او لآل بيته، وعلى اننا نكن لهم اشد الاحترام والمحبة لصلتهم الشريفة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن في ظل تصحيح التاريخ لا يسعنا ان نقول غير ذلك. اذا اردنا ان نلتزم المنطق والانصاف والحق وما ذكرناه من روايات هي التي تطمئن لها النفس ولا تسمح بغيرها، ولسنا وحدنا الذين توصلنا لهذه النتائج التي استنتجناها من هذه الروايات، فهناك كثيرون غيرنا من المنصفين والمتجردين عن الهوى والمبتعدين عن التعصب قالوا بذلك، وقد نقلناه عنهم واخذناه منهم. ونورد هنا قولين في ذلك، احدهما لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله، والثاني للمؤرخ المحقق الشيخ محمد الخضري رحمه الله. وقد اورد ابن تيمية خبر ما تلقاه الحسين من نصائح كثيرة بعدم الخروج والتحذير من العواقب لذلك الخروج، ثم قال انه لم يكن في الخروج مصلحة لا في دين ولا في دنيا، وكان في خروجه وقتله من الفساد ما لم يحصل لو قعد في بلده، فإنما قصده من تحصيل الخير ودفع الشر لم يحصل منه شيء، بل زاد الشر بخروجه وقتله ونقص الخير بذلك، وصار سببا لشر عظيم، وكان قتل الحسين مما أوجب الفتن. أما الشيخ الخضري فإنه عقب على حادث قتل الحسين رضي الله عنه قائلا: وعلى الجملة فإن الحسين قد أخطأ خطأ عظيما في خروجه هذا الذي جر على الأمة وبال الفرقة والاختلاف وزعزع عماد ألفتها إلى يومنا هذا، وقد أكثر الناس من الكتابة في هذه الحادثة لا يريدون بذلك إلا أن تشتعل النيران في القلوب فيشتد تباعده. وغاية ما في الأمر أن الرجل طلب أمرا لم يتهيأ له ولم يعد له عدته، فحيل بينه وبين ما يشتهي وقتل دونه، وقبل ذلك قتل أبوه، فلم يجد من أقلام الكاتبين من يبشع أمر قتله ويزيدون نار العداوة تأجيجا. والحسين قد خالف يزيد، ويزيد قد بايعه الناس، ولم يظهر عنه ذلك الجور ولا العدل عند إظهار الخلاف حتى يكون في خروج الحسين مصلحة للأمة. انتهى كلام الخضري. أقول: ولست أدري سببا معقولا لتضخيم هذه المصيبة على الرغم من فداحتها بعد زوال الأمويين وملكهم، فهي مهما كان من أمرها لا تعد شيئا مذكورا بجانب المصيبة باستشهاد الخلفاء الثلاثة عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم. فلماذا لا يقيمون عليهم إذا كانوا مخلصين لإسلامهم كل عام مأتما وعويلا كالذي يفعلوه للحسين بعرفهم في تجديد المصيبة وإحياء ذكرها؟ ولا أدري أيضا كيف يصح إقامة مثل هذه المآتم وقد جاء النهي في أحاديث كثيرة عن الصياح وشق الجيوب ورسم الخدود وغير ذلك من العادات الجاهلية التي يرتكبها الشيعة في كل يوم عاشوراء باسم النياحة على مقتل الحسين. ولكن لعن الله السياسة المتهافتة كيف تضلل أصحابه وتسبب لهم العذاب في الدنيا قبل الآخرة. قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إن خروج الحسين رضي الله عنه كان باجتهاد، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، وكان يجدر ببني أمية أن يحترموا سلامة نيته ونبالة قصده ويحيطوه بأنواع من الرعاية والعناية على الرغم من محاربته لهم، فإنه لا خطر منه ما دامت جماعته قليلة، وذلك ريثما يتم الاتفاق وينتهي معه إلى سلام. ولكن تسرعهم سبب لهم وللعالم الإسلامي تلك النكبات، فإن الحسن والحسين رضي الله عنهما سيدا شباب أهل الجنة كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قتلهما عظيم وأيضا إن أجرهما عند الله عظيم. ولكن الذين خرجوا لملاقاة الحسين وقتاله معذورون أيضا بما سمعوه من جد الحسين صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم يوم أن قال صلى الله عليه وسلم: إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. فما خرج الناس إلا بهذا وامثاله، ولو كان هذا لو كان عظيمها وابن عظيمها وشريفها وابن شريفها الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه، لقد كان يسعه بيته أو ضيعته أو إبله، ولو جاء الخلق يطلبونه ليقوم بالحق، ولو في جملتهم ابن عباس وابن عمر لما التفت إليهم ولحضره ما قاله صلى الله عليه وسلم في أخيه الحسن: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. ورأى أنها قد خرجت عن أخيه الحسن ومعه جيوش الأرض وكبار الخلق يطلبونه، فكيف ترجع الخلافة إلى الحسين بأوباش الكوفة وكبار الصحابة في ذاك الوقت ينهونه وينأون عنه؟ فالفارق كبير. وما أدري في هذا إلا التسليم لقضاء الله تعالى والحزن على ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقية الدهر. ولولا معرفة أشياخ الصحابة وأعيان الأمة بأنه أمر صرفه الله عن أهل البيت وحال من الفتنة لا ينبغي لأحد أن يدخلها ما أسلموه أبدا. فانظروا إلى ابن عباس وعقله وإقباله على أمر نفسه، وإلى ابن عمر وسنه وتسليمه للدنيا ونفسه لها. ولو كان للقيام وجه لكان أولى بذلك ابن عباس، ولكنه راعى أمر اجتماع الأمة وحقن دمائها وجمع كلمتها، وكل منهم عظيم القدر مجتهد. فاقدروا هذه الأمور مقاديرها، وانظروا بما قابلها ابن عباس وابن عمر فقابلوها، ولا تكونوا من السفهاء الذين يرسلون ألسنتهم وأقلامهم بما لا فائدة لهم فيه ولا يغني من الله ولا من دنياهم شيئا عنه. وانظروا إلى الأئمة الأخيار وفقهاء الأمصار، هل أقبلوا على هذه الخرافات؟ هل تكلموا في مثل هذه الحماقات؟ بل علموا أنها عصبيات جاهلية وحمية باطلة لا تفيد إلا قطع الحبل بين الخلق وتشتيت الشمل واختلاف الأهواء وقد كان ما كان. وقال الإخباريون ما قال، فإما سكوت وإما اقتداء بأهل العلم وطرح لثقافات المؤرخين والأدباء. والله يكمل علينا وعليكم النعماء برحمته. ورأي أخير يذكر، خلاصة القول في يزيد بن معاوية وقد اختلف الناس فيه، كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى ثلاث فرق، طرفان ووسط. فأحد الطرفين قالوا إنه كان كافرا منافقا، وهذا القول سهل على الرافضة الذين يكفرون أبا بكر وعمر وعثمان، فتكفير يزيد أسهل. والطرف الثاني يظنون أنه كان رجلا صالحا وإمام عدل، وأنه كان من الصحابة الذين ولدوا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وحمله على يديه وبرك عليه، وهذا قول بعض الضلال. والقول الثالث إنه كان ملكا من ملوك المسلمين، له حسنات وعليه سيئات، ولم يولد إلا في خلافة عثمان، ولم يكن كافرا، ولكن جرى بسببه ما جرى، وهذا قول أهل العقل والعلم والسنة والجماعة. ثم افترقوا ثلاث فرق، فرقة لعنته وفرقة أحبته وفرقة لا تسبه ولا تحبه. فهذا المنصوص عن الإمام أحمد وعليه المقتصدون من أصحابه وغيره. وقد استدل القائلون بالمغفرة ليزيد بحديث ثبت في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له، أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له، وأول جيش غزاها كان أميره يزيد بن معاوية رضي الله عنه وأرضاه. فذاك الذي أردنا أن نقوله وأن نصوب الرأي فيه وأن نعلم شيئا جديدا عن يزيد غير الذي كنا نعلمه كما تحدثنا من قبل عن معاوية، ذاك الذي أردت أن أقوله في تلك القضية عن الصدر الأول عن الخلفاء الراشدين وتصحيح لتاريخ معاوية ويزيد، وإن كانت الدولة الأموية من الدول المظلومة في ظل التاريخ المزيف تحتاج إلى تصحيح وتصحيح. وكم كنا نقرأ لأمثال صبحي منصور يكتب في بعض الصحف فيأتي بالتاريخ المزيف والنقاط السوداء فيه على أنه تاريخ للإسلام والمسلمين. ومن قبل أستاذه جورج زيبان فيما كتبه عن الدولة الأموية فظلمها أشنع ظلم وظلمت من بعدها الدولة العباسية واستمر الظلم لتاريخنا حتى العصر الحديث. وهو أمر وإن كان فيه صعوبة على العامة والمبتدئين إلا أنه يجب علينا أن نعرف ملامح تاريخنا، لأن كل أمة بتاريخها، ويجب أن نعرف التاريخ الصحيح للمزيف، وأن ندرك النقاط البيضاء لنرد بها على النقاط السوداء التي يثيرها الأعداء دائما وأبدا. وإن كتبا كثيرة ذكرت نقاط سوداء في تاريخ الصحابة والأمة، ومثال هذا كتاب الإمامة والسياسة المنتحل لابن قتيبة فيما تقرأه في قصة مقتل الحسين وكذا وكذا. يحضرني أن قريبا لي كان يمسك بكتاب الإمام والسياسة ويقرأ فيه تشتيت الحسين، تشتيت يزيد للحسين أو بعد قتل الحسين تشتيت آل البيت وكذا. وقد وقفت زينب رضي الله عنها تقول كيف بك يا يزيد وخصمك يوم القيامة رسول الله، ويبكي ويبكي الأهل من حوله، وربما كانت مناحة صغيرة. كل هذا من التاريخ المزور. كتاب في الإمامة والسياسة لما ينتحل وينسب إلى ابن قتيبة هو إمام له فكر وله تاريخ وله مكانته، على أن الكتاب له وفيه من الفضائح والقبائح والتزوير والتحريف والتخريف ما فيه، يجب أن نصل لذلك وأن ندرك ذلك جيدا. على العموم وقفت موقفا أردت أن أقفه بفضل الله عز وجل حول هذا التاريخ المزيف وتصحيحه في عصر الخلافة الراشدة وإلى ما وصلنا إليه. وبقيت لنا جزئية حول الصلة بين أهل السنة والشيعة أو حكم التقريب بين أهل السنة والشيعة، نذكرها في محاضرة أخرى إن شاء الله جل وعلا. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعفو عنا وأن يغفر لنا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر كروبنا واستر عيوبنا، أسألك رضاك الجنة، أعوذ بك من سخطك والنار. اغفر الذنوب، فرج الكروب، استر العيوب يا علام الغيوب. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعدين تفرقا معصوما، ولا تجعل الأمة فينا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين، اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين، اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين. لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا ظالما الا قصمته، ولا مجاهدا في سبيلك الا اعنته، ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها اجرا الا قضيتها واذكرتها برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا، عاملنا بفضلك وجودك وكرمك ربنا. لا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.